بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 49 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة النحل: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هذا ضغث على إبالة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصة قوله تعالى ويجعلون لله البنات، باعتبار ما يختص بهذه القصة من إضافتهم الأشياء المكروهة عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم البنات بقوله تعالى ولهم ما يشتهون، فكان ذلك الجعل ينطوي على خصلتين من دين الشرك، وهما نسبة البنوة إلى الله ونسبة أخص الأصناف للأبناء في نظرهم إليه، فخصت الأولى بالذكر بقوله ويجعلون لله البنات مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدم، وخصت هذه بذكر الكراهية تصريحا، ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة ما يكرهون هو مقتضى المقام الذي هو تفضيع قولهم وتشنيع استئثارهم. وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم مثل الشريك في التصرف، وأشياء لا يرضونها لآلهتهم، ونسبوها لله كما أشار إليه قوله تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وفي الكشاف: يجعلون لله أرذال أموالهم ولأصنامهم أكرمها، فهو مراد من عموم الموصول، فتكون هذه القصة أعم من قصة قوله تعالى ويجعلون لله البنات، ويكون تخصيصها بالذكر من جهتين: جهة اختلاف الاعتبار وجهة زيادة أنواع هذا الجعل. وجملة وتصف ألسنتهم الكذبة عطف لقصة على قصة أخرى من أحوال كفرهم، ومعنى تصف تذكر بشرح وبيان وتفصيل، حتى كأنها تذكر أوصاف الشيء، وحقيقة الوصف ذكر الصفات والحلى، ثم أطلق على القول المبين المفصل. قال في الكشاف في الآية الآتية في أواخر هذه السورة: هذا من فصيح الكلام وبليغه، جعل القول كأنه عين الكذب، فإذا نطقت به ألسنتهم فقد صورت الكذب بصورته، كقولهم ووجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر، انتهى. وقد تقدم في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون في سورة الأنعام، وسيأتي في آخر هذه السورة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ومنه قول المعري: سار برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالة، أي يشكو الإعياء من قطع مسافة طويلة في زمن قليل، وهو من بديع استعاراته. والمراد من هذا الكذب كل ما يقولونه من أقوال خاصتهم ودهمائهم باعتقاد أو تهكم، فمن الأول قول العاص بن وائل المحكي في قوله تعالى وقال لأوتين مالا وولدا، وفي قوله تعالى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ومن الثاني قولهم في البلية أن صاحبها يركبها يوم القيامة لكي لا يعيا. وانتصب الكذب على أنه مفعول تصف، وأن لهم الحسنى بدل من الكذب، أو الحسنى صفة لمحذوف أي الحالات الحسنى. وجملة لا جرم أن لهم النار جواب عن قولهم المحكي، ومعنى لا جرم لا شك أي حقا، وتقدم في سورة هود. ومفرطون بكسر الراء المخففة في قراءة نافع اسم فاعل من أفرط إذا بلغ غاية شيء ما، أي مفرطون في الأخذ من عذاب النار. وقرأه أبو جعفر بكسر الراء مشددة من فرط المضاعف، وقرأه البقية بفتح الراء مخففة على زينة اسم المفعول أي مجعولون فرطا بفتحتين، وهو المقدم إلى الماء ليسقي. والمراد أنهم سابقون إلى النار معجلون إليها، لأنهم أشد أهل النار استحقاقا لها. وعلى هذا الوجه يكون إطلاق الإفراط على هذا المعنى استعارة تهكمية، كقول عمرو بن كلثوم فعجلنا القضا أن تشتمونا، أراد فبادرنا بقتالكم حين نزلتم بنا مغيرين علينا. وفيها مع ذكر النار في مقابلتها محسن الطباق على أن قراءة نافع تحتمل التفسير بهذا أيضا، لجواز أن يقال أفرط إلى الماء إذا تقدم له. قال سبحانه: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. استئناف ابتدائي داخل في الكلام الاعتراضي قصد منه تنظير حال المشركين المتحدث عنهم وكفرهم في سوء أعمالهم وأحكامهم بحال الأمم الضالة من قبلهم الذين استهواهم الشيطان من الأمم البائدة مثل عاد وثمود والحاضرة كاليهود والنصارى. ووجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقصد إبلاغه إلى أسماع الناس، فإن القرآن منزل لهدي الناس، فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه إلى المقصودين بالخبر لا إلى الموجه إليه الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذلك. ومصب القسم هو التفريع في قوله تعالى: فزين لهم الشيطان أعمالهم. وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشك فيه المشركون، وشأن التاء المثنات أن تقع في قسم على مستغرب. مصب القسم هنا هو المفرد بقوله تعالى: فزين لهم الشيطان أعمالهم، لأن تأثير تزيين الشيطان لهم أعمالهم بعدما جاءهم من إرشاد رسلهم أمر عجيب. وتقدم الكلام على حرف تاء القسم آنفا عند قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وجملة فزين لهم الشيطان أعمالهم معطوفة على جملة جواب القسم والتقدير: أرسلنا فزين لهم الشيطان أعمالهم. وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي، فمن ذلك عدم الإيمان بالرسل وهو كمال التنظير، ومنها الابتداعات المنافية لما جاءت به الرسل عليهم السلام مثل ابتداع المشركين البحيرة والسائبة. والمقصود أن المشركين سلكوا مسلك من قبلهم من الأمم التي زين لهم الشيطان أعمالهم. وجملة فهو وليهم اليوم يجوز أن تكون مفرعة على جملة القسم بتمامها، على أن يكون التفريع هو المقصود من جملة الاستئناف للتنظير، فيكون ضمير وليهم عائدا إلى المنظرين بقرينة السياق، ولا مانع من اختلاف معادي ضميرين متقاربين مع القرينة كقوله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها. والمعنى: فالشيطان ولي المشركين اليوم، أي متولي أمرهم كما كان ولي الأمم من قبلهم إذ زين لهم أعمالهم، أي لا ولي لهم اليوم غيره، ردا على زعمهم أن لهم الحسنى. ويكون في الكلام شبه الاحتباك والتقدير: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، فكان وليهم حينئذ وهو ولي المشركين اليوم يزين لهم أعمالهم كما كان ولي من قبلهم. وقوله اليوم مستعمل في زمان معهود بعهد الحضور، أي فهو وليهم الآن، وهو كناية عن استمرار ولايته لهم إلى زمن المتكلم مطلقا بدون قصد لما يدل عليه لفظه من الوقت الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر، وأصله اليوم الحاضر وهو اليوم الذي أنت فيه. وتقدم عند قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم في سورة العقود، ولا يستعمل في يوم مضى معرفا باللام إلا بعد اسم الإشارة نحو ذلك اليوم أو مثل يومئذ. قال سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عطف على جملة القسم، والمناسبة أن القرآن أنزل لإتمام الهداية وكشف الشبهات التي عرضت له الأمم الماضية والحاضرة فتركت أمثالها في العرب وغيرهم، فلما ذكرت ضلالاتهم وشبهاتهم عقب ذلك ببيان الحكمة في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن إليه. فالقرآن جاء مبينا للمشركين ضلالهم بيانا لا يترك للباطل مسلكا إلى النفوس، ومفصحا عن الهدى إفصاحا لا يترك للحيرة مجالا في العقول، ورحمة للمؤمنين بما جازاهم عن إيمانهم من خير الدنيا والآخرة. وعبر عن الضلال بطريقة الموصولية الذي اختلفوا فيه للإيماء إلى أن سبب الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم. فالعرب اختلفت ضلالاتهم في عبادة الأصنام، عبدت كل قبيلة منهم صنما، وعبد بعضهم الشمس والكواكب، واتخذت كل قبيلة لنفسها أعمالا يزعمونها دينا صحيحا، واختلفوا مع المسلمين في جميع ذلك الدين. والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين، لقصد الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها، فهو قصر ادعائي ليرغب السامعون في تلقيه وتدبره من مؤمن وكافر كل بما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء. ثم إن هذا القصر يعرض بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن أنزل لذكر القصص لتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها، حتى قال مضلهم: أنا آتيكم بأحسن مما جاء به محمد، آتيكم بقصة رستم وإسفنديار. فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعة لأصول الخير، وهي كشف الجهالات والهدى إلى معارف الحق وحصول أثر ذينك الأمرين، وهو الرحمة الناشئة عن مجانبة الضلال واتباع الهدى. وأدخل تلام التعليل على فعل تبين الواقع موقع المفعول لأجله، لأنه من فعل المخاطب لا من فعل فاعل أنزلنا. فالنبي هو المباشر للبيان بالقرآن تبليغا وتفسيرا، فلا يصح في العربية الإتيان بالتبيين مصدرا منصوبا على المفعولية لأجله، إذ ليس متحدا مع العامل في الفاعل، ولذلك خولف في المعطوف فنصب هدى ورحمة لأنهما من أفعال منزل القرآن. فالله هو الهادي والراحم بالقرآن، وكل من البيان والهدى والرحمة حاصل بالقرآن، فآلت الصفات الثلاث إلى أنها صفات للقرآن أيضا. والتعبير به لقوم يؤمنون دون للمؤمنين أو للذين آمنوا، للإيماء إلى أنهم الذين الإيمان كالسرية لهم والعادة الراسخة التي تتقوم بها قوميتهم، كما تقدم في قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. وهاته الآية بمنزلة التذيير للعبر والحجج الناشئة عن وصف أحوال المخلوقات ونعم الخالق على الناس المبتدئة من قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال الله تبارك وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. انتهى الكلام المعترض به، وعاد الكلام إلى دلائل الانفراد بالخلق مع ما أدمج فيه ذلك من التذكير بالنعم. فهذه منة من المنن وعبرة من العبر وحجة من الحجج المتفرعة عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجيب صنعه. عاد الكلام إلى تعداد نعم جمة، ومنها ما فيها من العبر أيضا جمعا عجيبا بين الاستدلال ووصل للكلام المفارق عند قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، كما علمته فيما تقدم. فكان ذكر إنزال الماء في الآية السابقة مسوقا مساق الاستدلال، وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها بالماء النازل من السماء. وبهذا الاعتبار خالفت هذه النعمة النعمة المذكورة في قوله سابقا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر، باختلاف الغرض الأولي. فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء، وهنا الامتنان. وبناء الجملة على المسند الفعلي لإفادة التخصيص، أي الله لا غيره أنزل من السماء ماء، وذلك في معنى قوله تعالى: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر لقصد التنويه بالخبر إذ افتتح بهذا الاسم. ولأن دلالة الاسم العالم أوضح وأصرح، فهو مقتضى مقام تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام دون غيره من شركائهم، لأن المشركون يقرون بأن الله هو فاعل هذه الأشياء. وأحياء الأرض إخراج ما فيه الحياة، وهو الكلأ والشجر، وموتها ضد ذلك. فتعدية فعل أحيا إلى الأرض تعدية مجازية، وقد تقدم عند قوله تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها في سورة البقرة، وتقدم وجه العبرة في آية نزول المطر هنالك. وجملة إن في ذلك لآية مستأنفة، والتأكيد بإن ولام الابتداء، لأن من لم يهتدي بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن القوم الذين يسمعون ذلك قد علموا دلالته على الوحدانية، أي ينكرون صلاحية ذلك للاستدلال. والإتيان باسم الإشارة دون الضمير ليكون محل الآية جميع المذكورات من إنزال المطر وإحياء الأرض به وموتها من قبل الإحياء. والكلام في قوم يسمعون كالكلام في قوله لقوم يؤمنون، والسمع هنا مستعمل في لازم معناه على سبيل الكناية، وهو سماع التدبر والإنصاف لما تدبروا به، وهو تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة ذلك على الوحدانية. ولذلك اختير وصف السمع هنا، المراد منه الإنصاف والامتثال، لأن دلالة المطر وحياة الأرض به معروفة مشهورة، ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابرة. قال سبحانه: وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. هذه حجة أخرى ومنة من المنن الناشئة عن منافع خلق الأنعام، أدمج في متنها العبرة بما في دلالتها على بديع صنع الله، تبعا لقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء إلى قوله لرؤوف رحيم. ومناسبة ذكر هذه النعمة هنا أن بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض بماء السماء، وأن لآثار ماء السماء أثرا في تكوين ألبان الحيوان بالمرعى. واختصت هذه العبرة بما تنبه إليه من بديع الصنع والحكمة في خلق الألبان بقوله مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا، ثم بالتذكير بما في ذلك من النعمة على الناس إدماجا للعبرة بالمنة. فجملة وإن لكم في الأنعام العبرة معطوفة على جملة إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي كما كان لقوم يسمعون عبرة في إنزال الماء من السماء لكم في الأنعام عبرة أيضا، إذ قد كان المخاطبون وهم المؤمنون القوم الذين يسمعون. وضمير الخطاب التفات من الغيبة، وتوكيدها بإن ولام الابتداء كتأكيد الجملة قبلها. والأنعام اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز، والعبرة ما يتعظ به ويعتبر، وقد تقدم في نهاية سورة يوسف. وجملة نسقيكم مما في بطونه واقعة موقع البيان لجملة وإن لكم في الأنعام العبرة. والبطون جمع بطن، وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من معدة وكبد وأمعاء. ومن في قوله تعالى مما في بطونه ابتدائية، لأن اللبن يفرز عن العلف الذي في البطون، وما صدق ما في بطونه العلف، ويجوز جعلها تبعيضية، ويكون ما صدق ما في بطونه هو اللبن اعتدادا بحالة مروره في داخل الأجهزة الهضمية قبل انحداره في الضرع. ومن في قوله تعالى من بين فرث زائدة لتوكيد التوسط، أي يفرز في حالة بين حالتي الفرث والدم. ووقع البيان بنسقيكم دون أن يقال تشربون أو نحوه إدماجا للمنة مع العبرة. ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب بالهضم في المعدة ثم الكبد ثم غدد الضرع مائعا يسقى، وهو مفرز من بين أفراز فرث ودم. والفرث الفضلات التي تركها الهضم المعدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرثا، والدم إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى القلب فتدفعه حركة القلب الميكانيكية إلى الشرايين والعروق ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب. وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم في سورة العقود. ومعنى كون اللبن من بين الفرث والدم أنه إفراز حاصل في حين إفراز الدم وإفراز الفرث، وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرع يمر بجوار الفضلات البولية والثفلية فتفرزه غدد الضرع لبنا كما تفرزه غدد الكليتين بولا بدون معالجة زائدة، وكما تفرز تكاميش الأمعاء ثفلا بدون معالجة بخلاف إفراز غدد المثانة للمني لتوقفه على معالجة ينحدر بها الدم إليها. وليس المراد أن اللبن يتميع من بين طبقتي فرث ودم، وإنما الذي أوهم ذلك من توهمه حمله بين على حقيقتها من ظرف المكان، وإنما هي تستعمل كثيرا في المكان المجازي فيراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم الشجاعة صفة بين التهور والجبن. فمن بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة من الناس بحسب مبالغ علمهم مع كونه موافقا للحقيقة. والمعنى إفراز ليس هو بدم لأنه ألين من الدم، ولأنه غير باق في عروق الضرع كبقاء الدم في العروق، فهو شبيه بالفضلات في لزوم إفرازه، وليس هو بالفضلة لأنه إفراز طاهر نافع مغذ، وليس قذرا ضارا غير صالح للتغذية كالبول والثفل. وموقع من بين فرث ودم موقع الصفة لي لبنا قدمت عليه للاهتمام بها لأنها موضع العبرة، فكان لها مزيد اهتمام وقد صارت بالتقديم حالا. ولما كان اللبن يحصل في الضرع لا في البطن جعل مفعولا لنسقيكم، وجعل مما في بطونه تبيينا لمصدره لا لمورده، فليس اللبن مما في البطون، ولذلك كان مما في بطونه متقدما في الذكر ليظهر أنه متعلق بفعل نسقيكم وليس وصفا للبن. وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها لللبن قوله تعالى خالصا سائغا للشاربين، فخلوصه نزاهته مما اشتمل عليه البول والثفل، وسوغه للشاربين سلامته مما يشتمل عليه الدم من المضار لمن شربه، فلذلك لا يصيغه الشارب ويتجهمه. وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية، إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذ أن يعرف دقائق تكوينه، ولا أن يأتي على وصف بما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع. وإفراد ضمير الأنعام في قوله تعالى مما في بطونه مراعاة لكون اللفظ مفردا، لأن اسم الجمع لفظ مفرد إذ ليس من صيغ الجموع، فقد يراعى اللفظ فيأتي ضميره مفردا، وقد يراعى معناه فيعامل معاملة الجموع كما في آية سورة المؤمنين نسقيكم مما في بطونها. والخالص المجرد مما يكدر صفاؤه، فهو الصافي. والسائغ السهل المرور في الحلق، وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب نسقيكم بفتح النون مضارع سقى، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم النون على أنه مضارع أسقى وهما لغة، وقرأه أبو جعفر بمثنات فوقية مفتوحة عوضا عن النون على أن الضمير للأنعام. قال سبحانه ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية، عطف على جملة وإن لكم في الأنعام لعبرة. ووجود من في صدر الكلام يدل على تقدير فعل يدل عليه الفعل الذي في الجملة قبلها وهو نسقيكم، فالتقدير ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، وليس متعلقا بتتخذون كما دل على ذلك وجود من الثانية في قوله تتخذون منه سكرا، المانع من اعتبار تعلق من ثمرات النخيل بتتخذون، فإن نظم الكلام يدل على قصد المتكلم ولا يصح جعله متعلقا بتتخذون مقدما عليه، لأنه يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقية للناس، وهذا عطف منة على منة لأن نسقيكم وقع بيانا لجملة وإن لكم في الأنعام العبرة. ومفاد فعل نسقيكم مفاد الامتنان لأن السقي مزية، وكلتا العبرتين في السقي، والمناسبة أن كلتيهما ماء وأن كلتيهما يضغط باليد. وقد أطلق العرب الحلب على عصير الخمر والنبيذ، قال حسان يذكر الخمر الممزوجة والخالصة كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصلي، ويشير إلى كونهما عبرتين من نوع متقارب، جعل التذييل بقوله تعالى إن في ذلك لآية عقب ذكر السقيين دون أن يزيل سقي الألبان بكونه آية، فالعبرة في خلق تلك الثمار صالحة للعصر والاختمار ومشتملة على منافع للناس ولذات، وقد دل على ذلك قوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، فهذا مرتبط بما تقدم من العبرة بخلق النبات والثمرات من قوله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل الآية، وجملة تتخذون منه سكرا إلى آخرها في موضع الحال. ومن في الموضعين ابتدائية، فالأولى متعلقة بفعل نسقيكم المقدر، والثانية متعلقة بفعل تتخذون، وليست الثانية تبعيضية لأن السكر ليس بعض الثمرات، فمعنى الابتداء ينتظم كلا الحرفين. والسكر بفتحتين الشراب المسكر، وهذا امتنان بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم، وذلك قبل تحريم الخمر، لأن هذه الآية مكية وتحريم الخمر نزل بالمدينة، فالامتنان حينئذ بمباح. والرزق الطعام وصف بحسنا لما فيه من المنافع، وذلك التمر والعنب، لأنهما حلوان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين قابلين للادخار، ومن أحوال عصير العنب أن يصير خلا وربا. وجملة إن في ذلك لآية لقوم يعقلون تكرير لتعداد الآية لأنها آية مستقلة. والقول في جملة إن في ذلك لآية لقوم يعقلون مثل قوله آنفا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، والإشارة إلى جميع ما ذكر من نعمة سقي الألبان وسقي السكر وطعم الثمر. واختير وصف العقل هنا لأن دلالة تكوين ألبان الأنعام على حكمة الله تعالى يحتاج إلى تدبر فيما وصفته الآية هنا، وليس هو ببديهي كدلالة المطر كما تقدم. قال عز من قائل سبحانه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. عطف عبرة على عبرة ومنة على منة، وغير أسلوب الاعتبار لما في هذه العبرة من تنبيه على عظيم حكمة الله تعالى إذ أودع في خلقة الحشرة الضعيفة هذه الصنعة العظيمة وجعل فيها هذه المنفعة، كما أودع في الأنعام ألبانها وأودع في ثمرات النخيل والأعناب شرابا، وكان ما في بطون النحل وسطا بين ما في بطون الأنعام وما في قلب الثمار، فإن النحل يمتص ما في الثمرات والأنوار من المواد السكرية العسلية ثم يخرجه عسلا كما يخرج اللبن من خلاصة المرعى. وفيه عبرة أيضا، وهي أن أودع الله في ذبابة النحل إدراكا لصنع محكم مضبوط منتج شرابا نافعا لا يحتاج إلى حلب الحالب. فافتتحت الجملة بفعل أوحى دون أن تفتتح باسم الجلالة مثل جملة والله أنزل، لما في أوحى من الإيماء إلى إلهام تلك الحشرة الضعيفة تدبيرا عجيبا وعملا متقنا وهندسة في الجبلة. فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلا على عظيم حكمة الله تعالى، فضلا على ما بعده من دلالة على قدرة الله تعالى ومنة منهم. والوحي الكلام الخفي والإشارة الدالة على معنى كلامي، ومنه سمي ما يلقيه الملك إلى الرسول وحيا لأنه خفي عن أسماع الناس. وأطلق الوحي هنا على التكوين الخفي الذي أودعه الله في طبيعة النحل، بحيث تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختلف فيه أحدها، تشبيها للإلهام بكلام خفي يتضمن ذلك الترتيب التشبيه بعمل المتعلم بتعليم المعلم أو المؤتمر بإرشاد الآمر الذي تلقاه سرا. فإطلاق الوحي استعارة تمثيلية، والنحل اسم جنس جمعي واحده نحلة، وهو ذباب له جرم بقدر ضعفي جرم الذواب المتعارف وأربعة أجنحة، ولون بطنه أسمر إلى الحمرة، وفي خرطومه شوكة دقيقة كالشوكة التي في ثمرة التين البربري المسمى بالهندي، مختفية تحت خرطومه يلسع بها ما يخافه من الحيوان، فتسو الموضع سما غير قوي، ولكن الذبابة إذا انفصلت شوكتها تموت. وهو ثلاثة أصناف، ذكر وأنثى وخنثى، فالذكور هي التي تحرس بيوتها ولذلك تكون محومة بالطيران والدوي أمام البيت، وهي تلقح الإناث لقاحا به تلد الإناث إناثا، والإناث هي المسمات لعاسب، وهي أضخم جرما من الذكور، ولا تكون التي تلد في البيوت إلا أنثى واحدة، وهي قد تلد بدون لقاح ذكر، ولكنها في هذه الحالة لا تلد إلا ذكورا، فليس في أفراخها فائدة لإنتاج الوالدات. وأما الخنثى فهي التي تفرز العسل وهي العواسل، وهي أصغر جرما من الذكور، وهي معظم سكان بيت النحل. وأن تفسيرية، وهي ترشيح للاستعارة التمثيلية، لأن أن التفسيرية من روادف الأفعال الدالة على معنى القول دون حروفه. واتخاذ البيوت هو أول مراتب الصنع الدقيق الذي أودعه الله في طبائع النحل، فإنها تبني بيوتا بنظام دقيق، ثم تقسم أجزاؤها أقساما متساوية بأشكال مسدسة الأضلاع، بحيث لا يتخلل بينها فراغ تنساب منه الحشرات، لأن خصائص الأشكال المسدسة إذا ضم بعضها إلى بعض أن تتصل فتصير كقطعة واحدة، وما عداها من الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم تتصل وحصلت بينها فرج، ثم تغشي على سطوح المسدسات بمادة الشمع، وهو مادة دهنية متميعة أقرب إلى الجمود، تتكون في كيس دقيق جدا تحت حلقة بطن النحلة العاملة، فترفعه النحلة بأرجلها إلى فمها وتمضغه، وتضع بعضه لصق بعض لبناء المسدس المسمى بالشهد لتمنع تسرب العسل منها. ولما كانت بيوت النحل معروفة للمخاطبين اكتفي في الاعتبار بها بالتنبيه عليها والتذكير بها، وأشير إلى أنها تتخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العرش دون بيوت الحشرات الأخرى، وذلك لشرفها بما تحتويه من المنافع وبما تشتمل عليه من دقائق الصنعة. ألا ترى إلى قوله تعالى في ضدها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ وتقدم الكلام على الجبال عند قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا في سورة البقرة. ومن الداخلة على الجبال وما عطف عليها بمعنى في، وأصلها من الابتدائية، فالتعبير بها دون في الظرفية، لأن النحل تبني لنفسها بيوتا ولا تجعل بيوتها جحور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العريش، وذلك قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وليست مثل من التي في قوله تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا. وما يعرشون أي ما يجعلونه عروشا جمع عريش، وهو مجلس مرتفع على الأرض في الحائط أو الحقل، يتخذ من أعواد ويسقف أعلاه بورق ونحوه ليكون له ظل فيجلس فيه صاحبه مشرفا على ما حوله، يقال عرش إذا بنى ورفع. ومنه سمي السرير الذي يرتفع عن الأرض ليجلس عليه العظماء عرشا، وتقدم عند قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات في سورة الأنعام، وقوله تعالى وما كانوا يعرشون في سورة الأعراف. وقرأ جمهور القراء بكسر جاء يعرشون، ويقرأه ابن عامر بضمها، وثم للترطيب الرطبي لأن إلهام النحل للأكل من الثمرات يترتب عليه تكون العسل في بطونها، وذلك أعلى رتبة من اتخاذها البيوت لاختصاصها بالعسل دون غيرها من الحشرات التي تبني البيوت، ولأنه أعظم فائدة للإنسان ولأن منها قوتها الذي به بقاؤها، وسمي امتصاصها أكلا لأنها تقتاته فليس هو بشرب. والثمرات جمع ثمرة، وأصل الثمرة ما تخرجه الشجرة من غلة مثل التمر والعنب، والنحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات، فأطلق الثمرات في الآيات على الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأولي، وعطفت جملة فاسلكي بفاء التفريع للإشارة إلى أن الله أودع في طبع النحل عند الرعي التنقل من زهرة إلى زهرة ومن روضة إلى روضة، وإذا لم تجد زهرة أبعرت الانتجاع، ثم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطيران عقب الشبع لترجع إلى بيوتها فتقذف من بطونها العسل الذي يفضل عن قوتها، فذلك السلوك مفرع على طبيعة أكلها. وبيان ذلك أن للأزهار وللثمار غددا دقيقة تفرز سائلا سكريا تمتصه النحل وتملأ به ما هو كالحواصل في بطونها، وهو يزداد حلاوة في بطون النحل باختلاطه بمواد كيميائية مودعة في بطون النحل، فإذا راحت من مرعاها إلى بيوتها أخرجت من أفواهها ما حصل في بطونها بعد أن أخذ منه جسمها ما يحتاج لقوته، وذلك يشبه اجترار الحيوان المجتر، فذلك هو العسل. والعسل حين القذف به في خلايا الشهد يكون مائعا رقيقا، ثم يأخذ في جفاف ما فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة الشمع المركب منه الشهد وحرارة بيت النحل حتى يصير خاثرا، ويكون أبيض في الربيع وأسمر في الصيف. والسلوك المرور وسط الشيء من طريق ونحوه، وتقدم عند قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين في سورة الحجر، ويستعمل في الأكثر متعديا كما في آية الحجر بمعنى أسلكه، وقاصرا بمعنى مر كما هنا، لأن السبل لا تصلح لأن تكون مفعول سلك المتعدي، فانتصاب سبل هنا على نزع الخافض توسعا، وإضافة السبل إلى ربك للإشارة إلى أن النحل مسخرة لسلوك تلك السبل لا يعدلها عنها شيء، لأنها لو لم تسلكها لاختل نظام إفراز العسل منها. وذللا جمع ذلول أي مذللة مسخرة لذلك السلوك، وقد تقدم عند قوله تعالى ذلول تثير الأرض في سورة البقرة. وجملة يخرج من بطونها شراب مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن ما تقدم من الخبر عن إلهام النحل تلك الأعمال يثير في نفس السامع أن يسأل عن الغاية من هذا التكوين العجيب، فيكون مضمون جملة يخرج من بطونها شراب بيانا لمن سأل عنه، وهو أيضا موضع المنة كما كان تمام العبرة. وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد الخروج وتكرره، وعبر عن العسل باسم الشراب دون العسل لما يومئ إليه اسم الجنس من معنى الانتفاع به، وهو محل المنة، وليرتب عليه جملة فيه شفاء للناس، وسمي شرابا لأنه مائع يشرب شربا ولا يمضغ، وقد تقدم ذكر الشراب في قوله تعالى لكم منه شراب في أوائل هذه السورة، ووصفه بمختلف ألوانه لأن له مدخلا في العبرة، كقوله تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فذلك من الآيات على عظيم القدرة ودقيق الحكمة. وفي العسل خواص كثيرة المنافع مبينة في علم الطب، وجعل الشفاء مظروفا في العسل على وجه الظرفية المجازية، وهي الملابسة للدلالة على تمكن ملابسة الشفاء إياه، وإيماء إلى أنه لا يقتضي أن يطرد الشفاء به في كل حالة من أحوال الأمزجة، أو قد تعرض للأمزجة عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل، فالظرفية تصلح للدلالة على تخلف المظروف عن بعض أجزاء الظرف، لأن الظرف يكون أوسع من المظروف غالبا، شبه تخلف المقارنة في بعض الأحوال بقلة كمية المظروف عن سعة الظرف في بعض أحوال الظروف ومظروفاتها، وبذلك يبقى تعريف الناس على عمومه، وإنما التخلف في بعض الأحوال العارضة، ولولا العارض لكانت الأمزجة كلها صالحة للاستشفاء بالعسل، وتنكير شفاء في سياق الإثبات لا يقتضي العموم، فلا يقتضي أنه شفاء من كل داء، كما أنه مفاد في من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال. وعموم التعريف في قوله تعالى للناس لا يقتضي العموم الشمولية لكل فرد فرد، بل لفظ الناس عمومه بدلي، والشفاء ثابت للعسل في أفراد الناس بحسب اختلاف حاجات الأمزجة إلى الاستشفاء. وعلى هذا الاعتبار محمل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقيه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال اذهب فاسقيه عسلا، فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. فذهب فسقاه عسلا فبرئ. إذ المعنى أن الشفاء الذي أخبر الله عنه بوجوده في العسل ثابت، وأن مزاج أخي السائل لم يحصل فيه معارض ذلك، كما دل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن يسقيه العسل، فإن خبره يتضمن أن العسل بالنسبة إليه باق على ما جعل الله فيه من الشفاء. ومن لطيف النوادر ما في الكشاف أن من تأويلات الروافض أن المراد بالنحل في الآية علي وأهله، وعن بعضهم أنه قال عند المهدي إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم، فقال له رجل جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم، فضحك المهدي وحدث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. قلت الرجل الذي أجاب الرافضية هو بشار بن برد، وهذه القصة مذكورة في أخبار بشار. وجملة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون مثل الجملتين المماثلتين لها، وهو تكرير لتعداد الاستدلال. واختير وصف التفكر هنا لأن الاعتبار بتفصيل ما أجملته الآية في نظام النحل محتاج إلى إعمال فكر دقيق ونظر عميق. قال الله تبارك وتعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. انتقال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال بتصرفه في الخلق التصرف الغالب لهم الذي لا يستطيعون دفعه على انفراده بربوبيتهم وعلى عظيم قدرته، كما دل عليه تذييلها بجملة إن الله عليم قدير. فهو خلقهم بدون اختيار منهم ثم يتوفاهم كرها عليهم، أو يردهم إلى حالة يكرهونها فلا يستطيعون ردا لذلك ولا خلاصا منه. وبذلك يتحقق معنى العبودية بأوضح مظهر. وابتدأت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي شرحناه عند قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء. وأما إعادة اسم الجلالة هنا دون الإضمار فلأن مقام الاستدلال يقتضي تكرير اسم المستدل بفتح الدال على إثبات صفاته تصريحا واضحا، وجيء بالمسند فعليا لإفادة تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي في الإثبات، نحو أنا سعيت في حاجتك، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء، فهذه عبرة. وهي أيضا منه لأن الخلق وهو الإيجاد نعمة لشرف الوجود والإنسانية، وفي التوفي أيضا نعم على المتوفى لأن به تندفع آلام الهرم، ونعم على نوعه إذ به ينتظم حال أفراد النوع الباقين بعد ذهاب من قبلهم، هذا كله بحسب الغالب فردا ونوعا. والله يخص بنعمته ومقدارها من يشاء. ولما قوبل ثم يتوفاكم بقوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، علم أن المعنى ثم يتوفاكم في إبان الوفاة وهو السن المعتادة الغالبة، لأن الوصول إلى أرذل العمر نادر، والأرذل تفضيل في الرذالة وهي الرداءة في صفات الاستياء. والعمر مدة البقاء في الحياة لأنه مشتق من العمر وهو شغل المكان أي عمر الأرض، قال تعالى وأثار الأرض وعمروها. فإضافة أرذل إلى العمر التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقلي، لأن الموصوف بالأرذل حقيقة هو حال الإنسان في عمره لا نفس العمر، فأرذل العمر هو حال هرم البدن وضعف العقل وهو حال في مدة العمر، وأما نفس مدة العمر فهي لا توصف برذالة ولا شرف. والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السنين لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتدلة، وهي الرذالة رذالة في الصحة لا تعلق لها بحالة النفس، فهي مما يعرض للمسلم والكافر فتسمى أرذل العمر فيهما. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر. ولام التعليل الداخلة على كي المصدرية مستعملة في معنى الصيرورة والعاقبة تشبيها للصيرورة بالعلة استعارة، تشير إلى أنه لا غاية للمرء في ذلك التعمير تعريضا بالناس إذ يرغبون في طول الحياة، وتنبيها على وجوب الإقصار من تلك الرغبة، كأنه قيل منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل للعلم ما لم يعلمه، لأنه يبطئ قبوله للعلم وربما لم يتصور ما يتلقاه ثم يسرع إليه النسيان، والإنسان يكره حالة انحطاط علمه لأنه يصير فيها شبيها بالعجموات. واستعارة حرف العلة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البليغ في مقام التوبيخ أو التخطئة أو نحو ذلك، وتقدم عند قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما في سورة آل عمران. وقد تقدم القول قريبا في ذلك عند قوله تعالى إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم في هذه السورة. وتنكير علم تنكير الجنس والمعنى لكي لا يعلم شيئا بعد أن كان له علم، أي ليزول منه قبول العلم. وجملة إن الله عليم قدير تذييل تنبيها على أن المقصود من الجملة الدلالة على عظيم قدرة الله وعظم علمه، وقدم وصف العليم لأن القدرة تتعلق على وفق العلم، وبمقدار سعة العلم يكون عظم القدرة، فضعيف القدرة يناله تعب من قوة علمه، لأن همته تدعوه إلى ما ليس بالنائل، كما قال أبو الطيب: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذا من الاستدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى، وذلك أنه أعقب الاستدلال بالإحياء والإماتة وما بينهما من هرم بالاستدلال بالرزق، ولما كان الرزق حاصلا لكل موجود بني الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف الاستدلال بقوله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم. ووجه الاستدلال به على التصرف القاهر أن الرزق حاصل لجميع الخلق، وأن تفاضل الناس فيه غير جار على رغباتهم ولا على استحقاقهم، فقد تجد أكياس الناس وأجودهم عقلا وفهما مقترا عليه في الرزق، وبضده ترى أجهل الناس وأقلهم تدبيرا موسعا عليه في الرزق، وكلا الرجلين قد حصل له ما حصل قهرا عليه، فالمقتر عليه لا يدري أسباب التقتير، والموسع عليه لا يدري أسباب تيسير رزقه، ذلك لأن الأسباب كثيرة متواردة ومتسلسلة ومتوغلة في الخفاء، حتى يظن أن أسباب الأمرين مفقودة وما هي بمفقودة، ولكنها غير محاط بها، ومما ينسب إلى الشافعي، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ولذلك أسند التفضيل في الرزق إلى الله تعالى، لأن أسبابه خارجة عن إحاطة عقول البشر، والحكيم لا يستفزه ذلك، بعكس قول ابن الراوندي: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. وهذا الحكم دل على ضعف قائله في حقيقة العلم، فكيف بالنحريرية؟ وتفيد وراء الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميع. وجملة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق مقدمة للدليل ومنة من المنن، لأن التفضيل في الرزق يقتضي الإنعام بأصل الرزق، وليست الجملة مناط الاستدلال. إنما الاستدلال في التمثيل من قوله تعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم الآية، والقول في جعل المسند إليه اسم الجلالة وبناء المسند الفعلي عليه، كالقول في قوله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، والمعنى: الله لا غيره رزقكم جميعا، وفضل بعضكم على بعض في الرزق، ولا يسعكم إلا الإقرار بذلك له. وقد تم الاستدلال عند قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بطريقة الإيجاز، كما قيل لمحة دالة. وفرع على هذه الجملة تفريع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، وهو إدماج جاء على وجه التمثيل لتبين ضلال أهل الشرك حين سووا بعض المخلوقات بالخالق، فأشركوها في الإلهية فسادا في تفكيرهم، وذلك مثل ما كانوا يقولون في تلبية الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك، فمثل بطلان عقيدة الإشراك بالله بعض مخلوقاته بحالة أهل النعمة المرزوقين، لأنهم لا يرضون أن يشركوا عبيدهم معهم في فضل رزقهم، فكيف يسوون بالله عبيده في صفته العظمى وهي الإلهية. ورشاقة هذا الاستدلال أن الحالتين المشبهتين والمشبه بهما حالتا مولى وعبد، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. والغرض من التمثيل تشنيع مقالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف، ثم زيادة التشنيع بأنهم رضوا لله ما يرضونه لأنفسهم، لقوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، إلى قوله: ولله المثل الأعلى. وقرينة التمثيل والمقصد منه دلالة المقام، وقوله تعالى: فما الذين فضلوا نفي وما نافية، والباء في براد رزقهم الباء التي تزاد في خبر النفي بما وليس، والراد المعطي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخمس مردود عليكم، أي فما هم بمعطين رزقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة بحيث يسوونهم بهم، أي فما ذلك بواقع. وإسناد الملك إلى اليمين مجاز عقلي، لأن اليمين ساب وهمي للملك، لأن ساب الملك إما أسر وهو أثر للقتال بالسيف، الذي تمسكه اليد اليمنى، وإما شراء ودفع الثمن يكون باليد اليمنى عرفة، فيساب وهمي ناشئ عن العادة. وفرعت جملة فهم فيه سواء على جملة فما الذين فضلوا براد رزقهم، أي لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيه، أي لا يقع ذلك فيقع هذا. فموقع هذه الجملة الإسمية شبيه بموقع الفعل بعد فاء السابية في جواب النفي. وأما جملة أفبنعمة الله يجحدون فصالحة لأن تكون مفرعة على جملة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، باعتبار ما تضمنته من الامتنان، أي تفضل الله عليكم جميعا بالرزق أفبنعمة الله تجحدون، استفهاما مستعملا في التوبيخ حيث أشركوا مع الذي أنعم عليهم آلهة لا حظ لها في الإنعام عليهم، وذلك جحود النعمة، كقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وتكون جملة فما الذين فضلوا إلى قوله تعالى فهم فيه سواء معترضة بين الجملتين، وعلى هذا الوجه يكون في يجحدون على قراءة الجمهور بالتحتية التفات من الخطاب إلى الغيبة، ونكتته أنهم لما كان المقصود من الاستدلال المشركين فكانوا موضع التوبيخ ناسب أن يعرض عن خطابهم وينالهم المقصود من التوبيخ بالتعريض، كقول أبا لك كسب الحمد رأي مقصر ونفس أضاق الله بالخير باعها، إذا هي حثت على الخير مرة عصاها وإن همت بشر أطاعها. ثم صرح بما وقع التعريض بقوله أفبنعمة الله يجحدون، وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب تجحدون بالمثنات الفوقية على مقتضى الظاهر، ويكون الاستفهام مستعملا في التحذير. وتصلح جملة أفبنعمة الله يجحدون أن تكون مفرعة على جملة فما الذين فضلوا براد رزقهم، فيكون التوبيخ متوجها إلى فريق من المشركين وهم الذين فضلوا بالرزق وهم أولو السعة منهم وسادتهم، وقد كانوا أشد كفرا بالدين وتألبا على المسلمين، أي أيجحد الذين فضلوا بنعمة الله إذ أفاض عليهم النعمة، فيكون أشد إشراكا به، كقوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى يجحدون في قراءة الجمهور بالتحتية جاريا على مقتضى الظاهر، وفي قراءة أبي بكر عن عاصم بالمثنات الفوقية التفاتا من الغيبة إلى خطابهم إقبالا عليهم بالخطاب لإدخال الروع في نفوسهم. وقد عدي فعل يجحدون بالباء لتضمنه معنى يكفرون، وتكون الباء لتوكيد تعلق الفعل بالمفعول مثل وامسحوا برؤوسكم، وتقديم بنعمة الله على متعلقه وهو يجحدون للرعاية على الفاصلة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.